الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فهذا الدرس السادس من الدروس في أبواب من كتاب لما الدر المنثور، وهذا الدرس ضمن فعاليات دورة الشيخ رمضان رحمه الله تعالى في العقيدة والمنهج في مسجد الشافعي في مدينة كركوك. وصلنا وإياكم أو لازلنا في باب فوائد ونصائح وآداب، وصلنا إلى الأثر 701. قال عبد الله بن عمر: لا أعلم شيئا في الإسلام، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لا أعلم شيئا في الإسلام أفضل عندي من أن قلبي لم يخالطه شيء من هذه الأهواء المختلفة. لا أعلم شيئا في الإسلام أفضل عندي من أن قلبي لم يخالطه شيء من هذه الأهواء المختلفة. انتباه على كلمة يخالطه، لأن هذه الأهواء والبدع إذا خالطت القلوب يصعب أن تخرج من القلوب. البدعة إذا خالطت القلب مخالطة يصعب خروجها من القلب، لا نقول يستحيل، وإنما يصعب، بدليل قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. عقوبة على باطلهم أن الله جعل قلوبهم متشربة بهذا الباطل. أشربوا مثل الإسفنجة، لو وضعتها في ماء ملون ثم فرغت الإسفنجة بأكملها من هذا الماء، ماذا يبقى في الإسفنجة؟ يبقى أثر. فلذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في ضمن شرحه لحديث ذات أنواط، تعرفون حديث ذات أنواط، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، قسم من الذين دخلوا الإسلام حديثا قسم قليل. قالوا: هذه المقولة. فماذا أعطى الإمام محمد رحمه الله تعالى في المسائل فائدة على هذا الموضوع؟ قال رحمه الله، أحسنت، قال: المنتقل من الباطل إلى الحق، المنتقل من الباطل إلى الحق لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من ذلك الباطل. يعني المنتقل من منهج باطل إلى منهج حق لازم يكون أشد حذر من غيره. لماذا؟ لأنه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من ذلك الباطل. فهذا الباطل وهذه الأهواء حقيقة إذا خلطت القلوب أمرها خطير جدا. فلذلك يرى هذا الصحابي أن مسألة عدم مخالطة الأهواء قلبه، يقول: هذا عندي من أفضل الأمور. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر أو يتناجون بأمر في أمر دينهم دون عامتهم فهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوم يتناجون يعني عندهم سرية، هذه السرية سمعناها من صفات الحدادية، بل وهذه السرية من صفات جميع أهل الباطل، إلا أهل السنة السلفية بإذن الله تعالى ليس لهم كما يقال ظاهر وباطن، وليس عندهم سريات، فهذه السريات ولا أسرار، ما عندنا سرية ولا أسرار، حتى لو أن كبيرا من كبرائنا أخطأ يرد عليه وينشر خطأه ويبين، إن كان الخطأ عاما في مكان عام، إن كان الخطأ علنا، لكن إن لم يكن الخطأ علنا فهذا تحفظ كرامته. المهم أنه ما عندنا أسرار في السلفية بارك الله بكم، لكن الأسرار عند أهل الباطل. روى الحاكم في تاريخه عن المزني رحمه الله أنه قيل له فلان يبغضك، قيل للمزني فلان يبغضك، قال ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة، ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة، فلا أحزن عليه، إن كان يبغضني لا أحزن عليه، لماذا أحزن عليه؟ ليس في قربه أنس، ليس في قربه علم، وليس في قربه منهج، وليس في قربه حق، لماذا أحزن على أنه لو أبغضني؟ لكن لو كان في قربه حق وعلم ومنهج لا والله هذا أحزن لو يبغضني. فبارك الله بكم، الإنسان الذي ما يعني فارغ لو أبغضنا أو ما أبغضنا، قال ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة، فلا تشغلوا أنفسكم به، أي لا أحزن عليه. من فوائد الأثر أننا لا نحزن على مثل هؤلاء الأشخاص، ولا نشغل أنفسنا بالرد عليهم فهذا الإنسان ما يحتاج. ثم يا أخوان، ليس كل من أخطأ، ليس كل من أخطأ، ويعني ليس كل شخص يرد عليه، ليس كل شخص، هناك إنسان ليس له وزن وليس عنده كلمة، يعني رجل تكلم على الرصيف وهو رجل لا يحمل علم، وهو يمشي بالشارع تكلم كلمة، أنا آتي إلى الأنترنت وأجلس أكتب عليه ردا من 5 صفحات، هذا ليس في قربه أنس ولا في بعده وحشة، فهذا لا يرد عليه هذا الإنسان. أما الذي يرد عليه، الذي يخشى على الناس منه، يخشى عليهم من خطره، أما كل من في الشارع في المقهى في أي مكان أخطأ نجلس ونرد عليه، أو نشغل العلماء فلان أخطأ وتعالوا ردوا عليه، هذا ما يحتاج أن يرد عليه. وسنأتي إلى الآثار التي تبين هذا الأثر أكثر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الأثر من الآداب، من الآداب مع المعلم، قال من حق العالم عليك من حق العالم عليك في تصوير جزاك الله خيرا من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه دونهم بالتحية إكراما له، تسلم على القوم عامة وعليه تحية خاصة، وأن تجلس أمامه، تجلس أمامه ما أمكنك، ما أمكنك تأتي وتجلس أمامه. وعموما الجلسة أمام المقابل ضيفك أو صديقك يفضل أن تكون كما ذكر ابن مفلح في الآداب وغيره، قال هذه جلسة أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على ماذا؟ على سر متقابلين. حتى قالوا من فوائد هذه الجلسة أن الإنسان لا يؤذي صاحبه بكثرة الالتفات وبأذية العنق أو نحو ذلك يعني، فتجلس أمامه، وهكذا العالم تجلس أمامه بارك الله فيك. قال ولا تشيرن عنده بيدك، ما تقول هكذا أو هكذا، بيدك عنده احتراما وإجلالا له. ولا تغمز بعينيك أو بعينك، لا تؤشر بعينك عنده، لا تؤشر بالعين بإشارات العين عند العالم. ولا تقولن عنده قال فلان خلافا لقوله. أنت جالس عند العالم وتأتي بقول تقول والله فلان قال يقول خلاف هذا القول الذي أنت تقوله، لا لا لا تقل هذا القول عند العالم كأنك تريد أن تخطئه أمام الناس، لا. قال ولا تغتابن عنده أحدا، لا تغتابن عنده أحدا، لأنه ممكن أن يرد عليك وأن يعني ما يقبل منك هذا الكلام، وربما يعني يؤدي إلى أن هذا الأمر يعني لأنه غيبتك وذنبك هذا علني فسيرد عليك ما يقبل منك، وربما يعني سيكون في قلبك شيء أو نحو ذلك. نعم. ولا تعرض من طول صحبته، أي لا تمل من طول صحبته ومصاحبته وملازمته، وهذا فيه إشارة إلى ضرورة ملازمة العلماء، ملازمة. نعم نعم. ولا تسار في مجلسه، يعني لما يتكلم العالم أنت لا تتحدث، تجلس أنت وشخص وتتحدث، فهذا ليس من الآداب، بارك الله فيكم، ليس من آداب حلقات العلم. إذا كان الكبير يتكلم أن أنا أجلس في مكان أو اثنين يتكلمون، اثنان يتكلمان، هذا ليس من الآداب. وكذلك عند العالم ما ينبغي أن يتحدث الإنسان إلى صاحبه بالسرية. قال ولا تأخذ بثوبه، لا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل. العالم إنسان ربما يكسل يتعب، لا تلح عليه أنت بالأسئلة، بارك الله فيكم. ثم ماذا قال؟ ولا تعرض من طول صحبته، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها، يسقط عليك منها شيئا شيء. لا تقل أنا يعني صار لي فترة أصاحب هذا العالم ما سمعت منه ما ينفعني. فالعالم كما يقول علي مثل النخلة، لا تدري متى تسقط عليك رطبا. أنت الذي عليك أن لا تتقدم بين يديه، لا تتكلم، لا تتقدم بين يدي العالم، انتظر بإذن الله تعالى، لا تدري. نعم. قال وإن المؤمن العالم لأعظم أجرا من الصائم القائم في سبيل الله. هذا في فضل المؤمن المتعلم أو العالم، أجره مثل أجر الصائم القائم الغازي في سبيل الله. وإذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. الثلمة هو الشق أو الشرخ الذي يكون عند القدح، الثلمة يكون شق وشرخ. نعم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن السابقين عن علم وقفوا، إن السابقين عن علم وقفوا. هذا يعني مجرد عمر بن عبد العزيز يريد أن يخبرك أن السابقين وقفوا، أم يريد منك شيء؟ يريد منك أمرا، أي قف حيث وقفوا. إن السابقين عن علم وقفوا، فأنت أيضا قف حيث وقف السلف، وببصر ناقد كفوا، فأيضا أنت كف عما كفوا عنه. نعم. نافذ ناقد عندي وببصر نافذ، نعم نفس المعنى ويؤيد المعنى، ببصر نافذ نعم. وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا، يعني اترك البحث فيما تركوا البحث عنه، اترك البحث فيما بحثوا، وكف عما كفوا عنه، وقف حيث وقف القوم. هذا هو المنهج السلفي، بارك الله فيكم، هذا هو أصل من أصول المنهج السلفي. قال أيوب ابن يزيد القرية رحمه الله تعالى: أحق الناس بالإجلال ثلاثة، أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإخوان والسلاطين. فمن استخف بالعلماء أفسد دينه، ومن استخف بالإخوان أفسد مروءته، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه. والعاقل لا يستخف بأحد. قال: والعاقل الدين شريعته، والحلم طبيعته، والرأي الحسن سجيته. أثر مهم. قال: أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء. العلماء ينبغي أن يقدروا ويحترموا ويجلوا، وكذلك الإخوان، وكذلك الإخوان في الله ينبغي أن يجلوا وأن يحترموا. فيه فضل الأخوة في الله، فضل الأخوة في الله. وأنا دائما أقول أن الأخوة في الله علاقة إيمانية واجبة. الآن العلاقة فيما بيننا نحن، هذه العلاقة هي عبادة أم لا؟ عبادة. هذه العبادة واجبة أم مستحبة؟ واجبة. فبعض الناس يعني فهم هذه العلاقة أنه مزاج، انتهى، أنت تصرفت معي تصرف أنا أتركك، انتهى، يعني يظن الأمر أن يظن أن الأمر مرجعه إليه، يعني أمر مزاجي، أتركك، أمسحك كما أمسح رقمك من الهاتف، انتهى. متى كان هذا الأمر بالمزاج؟ هذه عبادة، عبادة واجبة، يعني لأمر دنيوي، والله أنت في اليوم الفلاني قلت كذا، وفي اليوم الفلاني طلبت منك فلان شيء، مسائل تافهة يعني. نعم إن كان الحب في الله والبغض في الله هذا أمر آخر، لكن أن تكون هذه العلاقة الإيمانية، هذه العبادة الواجبة تكون يعني بالمزاجات، هذا استخفاف بالأخوة. فينبغي أن نعرف أن العلاقات فيما بيننا علاقة عبادة واجبة، عبادة وليست مستحبة، واجبة أخوة. لماذا واجبة؟ ها، الولاء والبراء، هذا ولاء وبراء، من مستلزمات الولاء ومن واجبات الولاء حبك لأخيه، فإذا هذا من العقيدة، بل إن العلاقة هذه من أعظم الأمور في العقيدة، أوثق عرى الإيمان كما قال: الحب في الله والبغض في الله، هذا من أعلى الأمور في العقيدة. أما بكلمة بسيطة، بموقف بسيط، أشطب على الأخ انتهى، لا أسلم عليه، لا أذكره بسوء يذكرني بسوء، أغتابه يغتابني، أين صارت العلاقة الإيمانية الواجبة؟ فإذا أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء، الإخوان، السلاطين. السلاطين. قال: فمن استخف بالعلماء أفسد دينه، كما أفسد أهل الأهواء أديانهم. أهل الأهواء أفسدوا أديانهم لأنهم استخفوا بعلماء أهل السنة، استخفوا بالعلماء الربانيين. وكل من استخف، والله لو كان جبلا، والله كما يقول الإمام محمد بن هادي لو كانت عمامته إلى السماء، استخف بالعلماء ينتهي، يسقط، يسقط كما سقط من سقط، وتعرفون كيف سقطوا، لأنهم استخفوا بالعلماء. الواجب إجلالهم. قال: ومن استخف بالإخوان أفسد مروءته. استخف بالإخوان أفسد مروءته، لأنك يعني ستذكره بسوء يذكرك بسوء، وربما يعني تذهب مروءتك بين الناس، تذهب المروءة. إذن هذا فيه مفسدة من مفاسد التباغض بين الأخوان، وهو ذهاب المروءة، ذهاب المروءة فيما بين المتشاحنين أو المتشاحنين. قال: ومن استخف بالسلطان. الاستخفاف بالسلطان ما هو؟ ها؟ خروج. الخروج كم نوع؟ نوعان، خروج بإيش وخروج بإيش؟ بالسيف وبالكلام. فإذا استخف بالسلطان سواء بالسيف أو بالكلام أو بالكتابة، هذا أفسد دنياه، أفسد دنياه، لأن ذهاب السلاطين والأمراء هذا فساد دنيا الناس. الآن لو أن، نسأل الله أن يبعد الشر عن بلاد المسلمين، لو أن هذا البلد الآن لو لم يكن فيه ولاة ولم يكن فيه أمن، هل نستطيع نحن أن نترك كل واحد يترك أهله وعرضه وبيته ويأتي ويجلس وهو مطمئن؟ نستطيع أن نأتي؟ ما نستطيع. لا تأمن لا على عرض ولا مال ولا نفس ولا زوجة ولا أهل ولا أي شيء. فذهاب السلاطين والاستخفاف بهم هذا ذهاب لدنيا الناس، وذهاب لدينهم أيضا، ذهاب للدين والدنيا، نسأل الله العفو والعافية. قال: والعاقل لا يستخف بأحد. العاقل، العاقل الذي لا يستخف بأحد هذا هو يعني السعيد، السعيد الذي لا يستخف بأحد. قال: والعاقل الدين شريعته، يعني الدين هو الذي يحكمه، لا القبيلة ولا العادات ولا التقاليد، لا، وإنما الذي يحكمه الدين. قال: والحلم طبيعته. الحلم، الحلم صفة عظيمة، هي درجة أو هو درجة بين الغضب والبلادة، الغضب والبلادة. البلادة المقصود بها بليد، يعني غبي، أعاذنا الله وإياكم. فالحلم درجة كما قال أهل العلم بين الغضب وبين البلادة. فأحيانا الإنسان يجب أن يغضب إذا كان الغضب لله غضب محمود، ما يقول والله أنا عندي حلم، يرى حرمات الله تنتهك، لا أنا عندي حلم، يرى البدعة، لا عليكم بالحلم احلموا عليهم، كيف يكون هذا؟ هذه بلادة، هذا غباء، هذا جبن. وكذلك الغضب السريع هذا ليس من الحلم. فإذا الحلم درجة بين الغضب وبين البلادة، وقريبا أو قريب منه الأنات. الأنات درجة بين السرعة، سرعة الغضب والتباطؤ، درجة، درجة بين سرعة الغضب والتباطؤ، بارك الله فيكم. ومن الحلم والأنات ينتج الرفق، من الحلم والأنات ينتج الرفق. قال: والرأي الحسن سجيته. الرأي الحسن المبني على الكتاب والسنة، بارك الله بكم، طبيعته وسجيته. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: رأيت نفسي تأنس بخلطاء تسميهم أصدقاء، فبحثت التجارب. يقول الفضيل: رأيت نفسي تأنس بخلطاء تسميهم، نفسي تسميهم أصدقاء. يقول: رأيت نفسي تميل إلى ناس خلطاء أخالطهم أسميهم أصدقاء، هؤلاء أصدقاء. وأقول لنفسي يعني حتى لو لم يكن أخوة في الله، أصدقاء أو زمالة أو صحبة، ربما كل واحد من عندنا عنده هكذا، إذا مو أخوة في الله يعني في العمل في السوق في نأنس بهم، عندنا أنس معهم. قال: رأيت نفسي تأنس بخلطاء تسميهم نفسي أصدقاء. قال: فبحثت التجارب، جربت، فإذا أكثرهم حساد على النعم، إذا أكثرهم حساد على النعم لا يسترون زله ولا يعرفون لجليس حقا ولا يواسون من مالهم صديقا. طبعا هذه الصفات لا تكون في الأخ في الله، وإنما في من يعني صاحبته وهو لم يكن لك أخ في الله، وإنما مجرد زمالة في دراسة أو في. فكأنه رحمه الله يحذرنا من هذه الأنواع من الناس، احذروا منهم، وعليكم بمصاحبة الإخوان في الله فإنهم لا يحسدونك على النعم. السلفي ما أظن يحسد، هذه والله أنا عندي حسن ظن بالسلفيين، ما أظن السلفي يحسد أخاه السلفي ولا يعني يفضح زلاته، بل يستر زلاته، ويعرفون لهم حقهم لجليسهم حقا، ولا ويواسون من مالهم أصدقاءهم. هذه الصفات نتحلى بأضدادها ونحذر منها، من الحسد، من فضح الجليس، من عدم معرفة حق الجليس، من عدم مواساتنا من مالنا لإخواننا. قال الفضيل: فتأملت الأمر، فإذا أكثرهم حساد على النعم، فإذا الحق سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل به شيئا يأنس به، فهو يكدر الدنيا وأهلها ليكون أنسه به، ليكون أنسه به. الله سبحانه وتعالى أحيانا ينزل مصيبة على العبد، يعني تنزل محنة، وهذه المحنة تصبح منحة للعبد، تجد أن العبد في هذه المصيبة توسل إلى الله، دعا الله، تقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر. فقال: فهو يكدر الدنيا وأهلها. لماذا؟ ربما لأجل أن يكون أنسهم به تعالى. قال: فينبغي أن تعد الخلق كلهم معارف. هؤلاء الذين يعني تكلمنا عنهم احسبهم في قائمة المعارف وليس في قائمة الإخوان في الله، ولا تظهر سرك لمخلوق منهم، ولا تعدن فيهم من لا يصلح لشدة. الأخ متى يعني تكتشف أنه أخ؟ في حال الشدة. الإمام ابن عثيمين رحمه الله يقول: الإخوان ثلاثة. يقول هذا إن لم يعني تخن الذاكرة في القول المفيد في كتاب التوحيد أو في شرح رياض الصالحين. قال: إما صاحب لذة، صاحب لذة، أو صاحب مصلحة، أو صاحب في الله. صاحب مصلحة هذا ماذا يبحث منك؟ صاحب المصلحة ماذا يبحث منك؟ ها؟ مصلحة، مصلحة، عنده مصلحة معك. وصاحب لذة قال: هذا لا يبحث مصلحة معك، لكن يعني يتلذذ بالجلوس معك، يحب أن يقضي أوقات معك، يعني مجلسك يحلو له، يعجبه مجلسك. قال: وصاحب في الله. قال: أما صاحب مصلحة وصاحب لذة قال: فلا تأسف عليهما، اتركهما، وعليك بالصاحب في الله. قال: بل عاملهم بالظاهر، ولا تخالطهم إلا حالة الضرورة، يعني مثل الدواء، مثل الدواء. بعض الناس تخالطه مثل الدواء، فقط تذهب لأجل حاجة شديدة ثم تأتي، لأنه يمرضك. فحالة الضرورة القصوى، وبالتوقي لحظة، إذا خالطتهم تتوقاهم، ثم انفر عنهم، ابتعد عنهم، وأقبل على شأنك متوكلا على خالقك، يعني أقبل على شأنك وأنت حالك متوكل على خالقك. فإنه لا يجلب الخير سواه ولا يصرف السوء إلا إياه. وقال أيضا: من جرت بينك وبينه مخاشنة، يعني خصومة أو كلام أو نحو ذلك، فإياك أن تطمع في مصافاته وأن تأمنه، فإنه لا يزال يرى ما فعلت. هذا الكلام يحمل على العامي لا يحمل على السلفي، قيدوا هذا الكلام أرجوكم، لأنه يأتي من بعدكم ربما يقرأ هذا الكلام يقول: والله أنا مرة من المرات صار بيني وبين سلفي خشونة، فأنا لا أنسى هذه الخشونة أبدا، لا أخرج من قلبي، وبهذا تذهب الأخوة وتحل المصائب. لا، العامي هو الذي إذا جرت بينك وبينه مخاشنة لا ينسى. وأقول السلفي الذي هذا أيضا صفته، والله هذا على خطير، على خطر عظيم. السلف الذي لا ينسى ولا يخرج ما في قلبه أبدا هذا خطير. فقال: فإنه لا يزال يرى ما فعلت، والحقد كامن. قال: وأما العوام فالبعد عنهم متعين، فإنه لا يزال، انظر، لا، قال: لأنهم ليسوا من الجنس، فإذا اضطررت إلى مجالستهم فلحظة يسيرة بالهيبة. حقيقة بعض الناس، بعض طلبة العلم يتوسع في مجالسة العوام، يتوسع، يعني ربما عنده من الأصدقاء ومن الخلطاء من العوام ما ليس عنده عند من أمثالهم من السلفيين، يعني مخالطة العوام طبعا لو كان يخالطهم للدعوة إلى الله لا بأس، لكن مجرد يعني قضاء أوقات وسفرات وذهاب وإياب ولائم مع العوام، يعني شنو الفائدة من هذا كما يقال بالعامية، غير أنك تقتل الأوقات. وانظر إلى المضار التي في هذا، أو اسمع، قال: فإذا اضطررت إلى مجالستهم فلحظة يسيرة بالهيبة والحذر، فربما قلت كلمة فشنعوها، تقول كلمة ما يفهمها على الصورة الصحيحة، ولا تلقى الجاهل بالعلم، لا تلقى الجاهل، الجاهل يحمل على الجاهل المعرض، المعرض الذي لا يريد الحق والعلم، أما الجاهل الذي يقول لك هات هات ما عندك علمني، لا، هذا أعطيه. لكن قوله لا تلقى الجاهل بالعلم، الجاهل المعرض ما يريد علم، يعني أنت تذهب إليه وتلح وتصر على أنك تجادله وتعطيه الحق، لا، فأنت لما تفعل هذا تضع الشيء في غير موضعه، لا تضع الشيء في غير موضعه، لا تذهب إلى المعرض الذي لا يريد الحق وتقول أنا أريد. قال: ولا اللاهي بالفقه، اللاهي، اللاهي الغافل المعرض، تريد أن تقابله بالفقه؟ ولا الغبي بالبيان، الغبي المتغابي الذي لا يريد الحق، نعم، بل مل إلى مسالمتهم بلطف مع هيبة، مل إلى مسالمتهم، سالمهم. لماذا تسالمهم بارك الله بكم؟ لماذا المطلوب منك أن تسالم يعني العامي؟ لا تضع بينك وبين العامي عداوات. أقول لو صارت بينك وبين العامي عداوات وقبل العداوة هناك سد، سد من الحياء، يعني لما مجرد تسلم عليه كيف حالك جيد بارك الله تذهب، هذا السد موجود، سد من الحياء، ما يستطيع أن يسبك، لا يستطيع أن يتكلم عليك، ربما يستحي يخجل، لكن إذا عاديته أن رفع هذا السد انتهى، فسيتكلم عليك بما شاء ويسبك ويشتمك، فإياكم أن ترفعوا هذه السدود، هذه السدود بينك وبين الناس أنا أسميه سد، هذا السد حافظوا عليه، لأنك إن عاديتهم انتهت هذه الحجب ورفعت، يبدأون يتكلمون عليك علنا ويسبونك ويطعنون في دعوتك، فالحذر بارك الله بكم منهم. وأما الأعداء فلا ينبغي أن تحتقرهم، فإن لهم حيلا باطنة، أي لا تستصغر الأعداء، لا تقل والله لا المميعة ما عندهم خطر، هذا استصغار، يعني كيف ما عندهم خطر؟ لا تقل الحدادية أين خطرهم، هذا قال لماذا لا تحتقرهم؟ الجواب لأن لهم حيلا باطنة، حيل باطنة، فإياك أن تحتقر الأعداء. بارك الله فيكم. قال والواجب مداراتهم ومداراتهم، الواجب مداراتهم ومصالحتهم في الظاهر، يعني الواجب مداراتهم، يعني إن كان أهل السنة شوكتهم ضعيفة وإلا ماكو، يعني لا وجه لي أن يحمل عليه الكلام، إلا أن نقول متى نداري أهل البدع؟ إذا كانت لهم شوكة قوية، شوكة قوية، لهم قوة ولهم بارك الله فيكم سلطان. نعم. قال والواجب مداراتهم ومصالحتهم في الظاهر وليس في الباطن، انظر قيد سلفي، أن لا تكون يعني تميل إليه حتى في الباطن، قيد هذا مهم. قال ومداراتهم ومصالحتهم في الظاهر، ومن جنسهم الحساد، فلا ينبغي أن يطلعوا على النعم، فإن العين حق ومداراتهم لازمة. نعم. قال يحيى بن معاذ بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. بسم الله. بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. وأقول بعض العلماء الربانيين المحققين يقولون هذا طلب الدعاء من الناس ينافي حقيقة التوكل، يعني أن كلما ترى إنسان تقول له ادعو الله لي ادعو الله لي ادعو الله لي، وأنت لماذا لا تدعو لنفسك؟ قالوا هذا من المسألة المذمومة، لا تسأل الناس الدعاء وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنت اسأل لنفسك الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الذين يدخلون الجنة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال ومنها أنهم لا يسترقون، لا يطلبون أحد أن يدعو لهم أو أن يقرأ عليهم أدعي أو نحو ذلك. فأقول يعني هذا الشيء بالشيء يذكر، بئس الأخ أخ أن تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، فما يحتاج أن نقول له ادعو لي، ينبغي الأخوان أحدهم يدعو للآخر، وهذا بارك الله بكم، هذا الأمر من أقول من واجبات الأخوة أن أحدنا يدعو للآخر، وخصوصا أقول خصوصا من بينك وبينه مشاحنة، فوالله أهل العلم يذكرون هذا الأمر، يقولون من أسباب ذهاب الشحناء من القلوب دعاؤك لمن يعني أنت معه في بغضاء بالغيب، ادعو الله له، كلما تدعو له كلما يظهر لك قلبك يذهب عنه الغل والحقد والحسد، فادعو الله سبحانه وتعالى دائما لإخوانكم، وخصوا بالذكر وبالدعاء من بينكم وبينهم نوع من الجفاء، ادعو الله سبحانه وتعالى لهم. بارك الله بكم. وجمهور الناس اليوم معارف، ويندر منهم صديق في الظاهر، وأما الأخوة والمصافات فذلك شيء نسخ. يقول أكثر الناس في هذا الزمان ماذا؟ معارف نسميهم صديق، لكن الأخوة والأخ الصافي شيء نسخ، يعني شيء نسخ، شيء يعني يحمل كلامه على أنه شيء قليل وليس شيء معدوم، لا وإنما شيء قليل. بارك الله فيكم. فلا تطمع فيه. نعم. وما أرى الإنسان يصفو له أخوه من النسب ولا ولده ولا زوجته، فدع الطمع في الصفاء وخذ الكل وخذ عن الكل جانبا وعاملهم معاملة الغرباء، وإياك أن تخدع بمن يظهر لك الود. تحذير قوي، تحذير يعني نحتاجه والله. كثير من أهل البدع يظهرون الود، يعني ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني يأتون للسلفي الذي خصوصا أنتم صفوة السلفيين، أنتم بإذن الله تعالى يريدون أن يجروه من حلقات العلم، يعني لا يأتون ويقول لك لا تجلس، وإنما يأتيك يظهر لك الود، ربما يعني بعزيمة، بغداء أو بعشاء، بوليمة، بسفرة، بزواج. ماذا تريد؟ تريد مالا؟ جعلناك أكثرنا مالا، زوجناك أجمل نساءنا، ملكا ملكناك. المهم يصرفونك عن الحق، فإياك أن تخدع بهم، إياك أن تخدع بهم. ودائما هم يأتون إلى الثغرة الضعيفة، الإنسان الذي دائما تجد عنده يعني لين، وهو بالحقيقة صاحب خلق، لكنه سلفي صاحب خلق يستحي أن يعامل أهل البدع بشدة، فأهل البدع يأتون إلى يخيمون عند هذا الإنسان، لأنه هذا هو الفريسة، هذا اصطياده سهل، لكن ما يأتون إلى شخص شديد في المنهج السلفي ولا يسلمون عليه، لكن يأتون إلى هذا الشخص. فاحذروا بارك الله بكم بمن يظهر لكم الود من أهل البدع بارك الله بكم، فإنه مع الزمان يبين لك أو يبين لك الخلل فيما أظهره. وقد قال الفضيل: إذا رأيت أن تصادق صديقا فأغضبه، فإن رأيته كما ينبغي فصادقه. وهذا اليوم مخاطرة حقيقة، يعني مخاطرة أن تغضب إنسان، ثم يعني قلما من ينجح في هذا حقيقة، يعني قلما من ينجح. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخلقنا بهذه الأخلاق العالية، أخلاق الحلم وترك الغضب. قال وهو أيضا نفسه يقول: وهذا اليوم مخاطرة. لماذا مخاطرة؟ يعني لا تجر صاحبك بهذا، لأنك لماذا لا أجربه؟ قال: لأنك إذا أغضبت أحدا صار عدوا في الحال، بعد طول عمره لا يسلم عليك. احذر أن تغضبه، لا تقل أجرب السلفي بهذا، لا تجربه بارك الله فيك، لا تغضبه. قال: والسبب في نسخ حكم الصفاء، أي قلنا كلمة نسخ نحملها على ماذا؟ قلة حكم المصافات بين الناس، يعني المصافات في العلاقات. السبب في ذلك، الله أكبر، كيف سبب عظيم. يقول: لأن السلف كان همتهم الآخرة وحدها، فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة، فكانت دينا لا دنيا. الله أكبر. والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب، فإن رأيت متعلقا في باب الدين فأخبر تقله. قال: أخبر من خبر، وخبرت الأمر إذا عرفته على حقيقته، أو تقله، أو تقله القلة البغض والكراهية. المهم بارك الله بكم، يقول: من أسباب عدم وجود المصافات بين الناس ما هو؟ الدنيا. لا، الدنيا، أن يكون هم الإنسان ماذا؟ همه الدنيا. فلأن الدنيا مستولية على أكثر القلوب، لذلك تجد ليس هناك مصافات بين كثير من الناس. وهذه إشارة بارك الله بكم، إشارة إلى ماذا؟ إلى وجوب أن لا تكون العلاقات مبنية على الدنيا، لا تكون العلاقات مبنية على الدنيا. يعني حتى السلفيين ينبغي عليهم أن لا تكون علاقتهم محصورة فقط بينهم يعني كأنهم كأن يكونون أهل مصلحة واحدة أو أهل شغل دنيوي واحد وعلاقتهم فقط هذه العلاقة، لا، وإنما تكون العلاقة علاقة آخرة. نعم. قال الأصمعي رحمه الله: قال لي أبو عمرو ابن العلاء: يا عبد الملك، كن من الكريم على حذر إذا أهنته، ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العاقل إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن الفاجر إذا عاشرته. يعني كن على حذر، وليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك، أو تسأل من لا يجيبك، أو تحدث من لا ينصت لك. يعني أثر مهم، بارك الله بكم، أثر مهم، وكل الأثر واضح. الكريم كن لا تهين الكريم، واللئيم لا تكرمه، والعاقل لا تحرجه، والأحمق لا تمازحه، والفاجر لا تعاشره، ولا تجب من لا يسألك. رجل ما سألك سؤال، أنت لماذا تذهب إليه؟ أو تسأل من لا يجيبك، تعرف أن هذا لا يجيبك، لماذا تسأله؟ تعرض نفسك لذل السؤال. أو تحدث من لا ينصت لك. هذا من يعني من آداب الحديث أن تنصت لمن يحدثك. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه أنه لا يلتفت، يعني شخص لما كان يحدثه كان ينظر إلى وجهه هكذا. فالالتفات عمن يحدثك هذا مظنة الكبر. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. فالإنسان لما يحدث إنسان يرى، ينظر في وجهه، ولا يصرف بوجهه عن المقابل، بارك الله بكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن ينصب شخصا يدعو إلى طريقته. هذا الأثر أقرأه لكم، أقرأه عليكم، وفائدته فيه ذم التعصب للرجال والمذاهب غير التعصب للحق. هذا فائدة الأثر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن ينصب شخصا يدعو إلى طريقته. ليس لنا أن نقول شخص، نقول هذا الشخص هو فيه الولاء والبراء، ونعاديكم ونواليكم على هذا الشخص. وإنما الولاء والبراء يكون على ماذا؟ على الحق الذي يحمله هذا الرجل. نعم، نوالي ونعادي على الحق، لكن لا على الشخص. قال: ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما اجتمعت عليه الأمة، كلام الله وكلام رسوله وما اجتمعت عليه الأمة، الإجماع. والإجماع المعتبر كما يقول أهل العلم، الإجماع الذي كان عليه صدر هذه الأمة، نعم، من الصحابة والتابعين. قال: بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة. أهل البدع، إذن هذه صفة من صفات أهل البدع، أنهم ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. قال المؤلف: وكان شيخ الإسلام رحمه الله ينظر إلى وكأن شيخ الإسلام رحمه الله ينظر إلى وقتنا هذا، ويشاهد هذه الفرق وما يسمونها الجماعات، وقد نصب كل قوم لهم شخصا يوالون عليه ويعادون، فهذه فرقة الإخوان المسلمين، وقد أسسها حسن البنا، وينصبون بعده لهم رئيسا في كل مصر ويبايعونه، وهذه فرقة التبليغ، وقد أسسها إلياس، ولهم رئيس بعد رحيل رئيس، فاللهم اهدي الجميع للسنة. أقرأ الأوراق لا من قبيل الإجابة على الأسئلة، وإنما أخشى أن هناك تصحيح أقرأ الأوراق. والله هذا الأمر نبهني عليه أكثر من شخص، وهو ليس بحقيقة السؤال وإنما تصويب يعني. قال قد يفهم بعض الناس، وهذا كان لي أم هذه الورقة؟ لا أتركه للشيخ حامد. الأسئلة ليس هناك جواب، ليس هناك جواب، لكن التصحيح نعم أو تصويب يعني. يقول الذي يترك أخاه يعني يهجره يعاديه، البراء عنده أقوى من الولاء. صحيح، بارك الله بكم. نعم، إذن ماذا قال؟ ماذا أين وصلنا؟ نعم 712. وقال أيضا ولا عيب، قال ابن تيمية أما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني مثل أن يتبين له رجحان قول على قول فرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مثاب على ذلك. الرجوع من قول إلى قول، الرجوع من قول إلى قول إذا كان رجوعك إلى القول الذي هو أقوى لا بأس، أما الرجوع من الحق إلى الباطل هذا نعم. أقول بعض الناس ربما يفهم من كلمة ترك الرد على المقابل، بعض الناس يقول يعني أنا المقابل أترك الرد عليه مطلقا وأعفو عنه مطلقا. لا، ليس كل شخص يعفى عنه، وليس كل شخص لا يرد عليه، ولا يرد على كل من يتكلم، لكن هناك يعني فقه بين هذا الأمر، متى ترد على المقابل، متى لا ترد، ومن الذي يرد ومن الذي لا يرد، يعني هذا فيه فقه وفيه علم بارك الله بكم. لكن الأمر مطلقا يقال لا ترد عليهم، لا ترد على من عاداك، لا، هذا ليس بصحيح. ليس كل من عادانا لا نرد عليه، لأن العداء إذا كان في المنهج وإذا كان في المعتقد هل نقول والله لا نرد عليه؟ لا، هذا الكلام يعني مطلق أو مجمل يحتاج إلى تقييد بارك الله بكم، وقد هذا كان تقييده. قال بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر، هذا أمر كلام مهم، واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمر، ألا يعدل ولا يتبع أحدا في مخالفة حكم الله ورسوله، فإن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال. فإذا بارك الله بكم على هذا مشى السلفيون لما تركوا أناس، تركوا أناس كانوا على الجادة لكنهم لما قالوا قولا ماذا يخالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يخالف الله تعالى ويخالف منهج رسوله صلى الله عليه وسلم، تركوهم. السلفي عنده الحق أحب إليه من كل حبيب، ما عنده حبيب مثل حبه للحق. يعني نحن كنا نحب أشخاص يعني حب شديد، لكن لما انحرفوا الحمد لله السلفية تركوهم وما حزنوا عليهم، لكن نسأل الله أن يهديهم. فاحذر بارك الله بك أن تقول هذا الشخص أحبه لا أستطيع أن أتركه، وإلا والله تكون ضحية لهذا الرجل، ضحية له إن انحرف. وأحبب حبيبك كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة، أحبب حبيبك هونا ما، لعله يكون ماذا بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما لعله يكون حبيبك يوما ما. فبارك الله بكم، الحق أحب إلينا من كل شخص. لا تقل هذا الرجل له، هذا الرجل له دعوة ورجل له كذا وكذا، إن انحرف والله لا تنفعه دعوته، لا ينفعه منهجه الذي كان عليه في الماضي إن انحرف. إن اختلف مع أهل الحق خلافا لا يسوغ، انتبهوا إلى هذا القيد، اختلف مع أهل الحق خلافا لا يسوغ يترك، لكن إذا اختلف مع أهل الحق خلاف سائغ لا، هذا يبقى في دائرة السنة ويبقى في دائرة السلفية. لكن إذا اختلف خلاف غير سائغ خرج على المنهج السلفي، ننصح، صبر العلماء عليه كثيرا كما صبروا على المنحرفين، هل نبقى نقول لا والله هؤلاء لهم جهود ولهم دعوة؟ حتى أن أحدهم مرة قال لشيخنا أبي عبد الحق، قال له يا شيخ يعني ورقة أرسلها له، قالوا هذا الشخص الذي تقول عنه أنه مبتدع عنده معجبين بالآلاف، فلماذا يعني؟ فقال كلمة طريفة، قال عاد الإمام عنده معجبين أكثر من هذا الشخص، يعني هل الأمر بعدد المعجبين والمعجبات؟ فيا أخي يعني ليس الأمر بكثرة من يتابعونه على النت وعلى القنوات، لا ليس الأمر بهذا، وليس الأمر باشتهاره وذياعة صيته بين الناس، لا، إنما الأمر هل كونه على الحق هو حبيب لنا، خرج عن الجادة حكم عليه، أو هناك درجة قبل ما يحكم عليه حذر منه، لأن هناك إنسان حذر منه ولم يحكم عليه، هذا أيضا يعني نكون منهم على ماذا؟ على خوف. فإذا هناك حذر منه وهناك لا حكم عليه، فحتى المحذر منه نقف حذرين منه، بارك الله فيكم. نقف عند هذا والأثر نكمله إن شاء الله، لأن الوقت ذهب يعني بساط الوقت. بارك الله بكم وفقكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا شهد أن لا إله إلا نستغفرك ونتوب إليك.